بيني وفليني العصا السحرية. ناس فاليري توماس. النص بالعربية دكتور جودة عيد، من مكتبة الفانوس، بصوت لين عمر. قفزت الساحرة فيني من سريرها، فاليوم يوم خاص، فهو يوم العرض السحري، وستقوم فيني بعمل سحري جديد رائع. شعرت فيني بالتوتر وقالت: آمل أن تسير الأمور على ما يرام من دون مشاكل. شعر القط فليني أيضا بالتوتر وقال في نفسه: أشعر أن مشكلة ما ستقع. ماذا سألبس؟ سألت فيني وأخرجت فستان السهرة من خزانتها. أوه لا، على الفستان بقعة حمراء من مربى الكرازي. وضعت فيني الفستان في الغسالة، ومعه المناشف وملابس النوم وجواربها طويلة مخططة، وأدارت الغسالة فأصدرت صوت سويش سويش تك تك. عندما توقفت الغسالة عن عمل سويش سويش تك تك، أخرجت فيني الملابس منها وعلقتها على حبل الغسيل. أوه لا، لقد غسلت عصاي السحرية أيضا، آمل أنها ما زالت تعمل، قالت فيني. جففت فيني العصا بنشفة وقالت: سأجربها الآن، سأقوم بعمل سهل وأحول تلك التفاحة إلى برتقالة. أغمضت عينيها ولوحت بعصاها السحرية وصاحت: أبرا كدابرا. فجأة رأت فيني شجرة تفاح تنمو في مطبخها. وي، قالت فيني، هذه العصا لا تعمل كما يجب. جففت فيني العصا بمجفف الشعر، قالت: هذا أفضل، سأجرب مرة أخرى وأعيد شجرة التفاح هذه إلى حبة تفاح كما كانت. رفعت فيني العصا السحرية وصاحت: أبرا كدابرا. هذه المرة تحولت شجرة التفاح إلى فطيرة تفاح ضخمة جدا. أوه لا، أوه لا، قالت فيني بحزن وبدأت تشعر بالقلق، فقد اقترب موعد العرض السحري، حتما سيتحول سحر فيني الجديد الرائع إلى كارثة. القط فليني قلق هو أيضا، وفي لحظة خطرت بباله فكرة. خرج من البيت بسرعة وركض كل الطريق حتى وصل إلى المدينة. ربما سيجد هو عصا سحرية جديدة لفيني. بحث في كل المتاجر لكنه لم يجد أي عصا سحرية، ملابس سحرية، طعام القطط السحري، مصرف سحري، جينز سحري، القرصان السحري، متجر السحري، وغيرها من المتاجر. ثم وجد متجرا صغيرا عند زاوية الشارع، نظر من واجهة الزجاج فرأى صندوقا مليئا بالعصي السحرية. سحب فلين عصا سحرية من الصندوق وأسرع إلى البيت. تأخر الوقت واقترب موعد العرض السحري. أصبحت فين قلقة جدا جدا، ماذا يمكنها أن تفعل؟ وفي تلك اللحظة دخل القط فلين من الباب الصغير حاملا العصا السحرية الجديدة. أوه يا فلين، صاحت فين فرحة، أنت قط ذكي. لم يكن لديها وقت حتى لارتداء فستان السهرة. قفزت على مكنستها وقفز فلين على كتفيها وانطلقا. وصلا تماما في موعد عرض فين السحري. كان الجميع جالسين ينتظرون العرض بلهفة، لأن فيني كانت دوما تقوم بسحر جديد خاص. أعلنت فيني: أولا سأحول قطي الأسود الجميل إلى قط أخضر. رفعت عصاها السحرية ولوحت بها وصاحت: أبرا كدابرا. انتظر فليني وانتظر الجميع، ترى ماذا سيحدث الآن؟ حاولت فيني مرة أخرى لكن لا شيء. أخيرا اندفعت مجموعة أزهار ورقية ملونة من طرف العصا السحرية. هذا أمر عجيب، بدأت إحدى الساحرات تضحك، وسرعان ما صار الجميع يضحكون، ضحكوا وضحكوا وقهقهوا حتى وقعوا عن مقاعدهم. صاحوا: يا لها من أختة ذكية يا فيني، من أين لك هذه العصا السحرية؟ ابتسمت فيني ولم تقل شيئا، كذلك فليني لم يقل شيئا،